ولدته أمه. ومن المعلوم أن المولود يولد ولا ذنب له، فالمؤمن إذا قبل الله جل وعلا منه رجع كيوم ولدته أمه. إذا تاب من الكبائر غفر الله جل وعلا له الصغائر ورجع نقيا من الذنوب، فليحذر أن يسود صحيفته بالسيئات والمعاصي بعدما بيضها الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة، ليحذر الأعمال السيئة التي تسود صحيفته، ليحذر الكبائر التي لا يغفرها الله جل وعلا إلا بالتوبة منها. يقبل على الطاعات وليرجع بقلب أبيض وأطهر وأنقى مما كان عليه من قبل، ليستفيد من حجه هذا الإقبال على الأعمال الصالحة. فمن علامة قبول عمل العبد أن يوفقه الله جل وعلا للأعمال الصالحة بعد عمله الطيب، والعلامة على رد عمله والعياذ بالله أن يأتي بسيئات بعد عمله الذي قدمه، وقد يكون هذا علامة على عدم القبول والعياذ بالله، لأن المرء قد يقدم الأعمال الصالحة لكن يمنعها من القبول الشرك بالله والعياذ بالله. فالشرك بالله لا ينفع معه عمل، وإن قدم من الأعمال ما ظاهره الصلاح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه أعمال صالحة يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها إذا لم تقترن بما يفسدها. فإذا قرن العمل الذي ظاهره الصلاح بما يفسده فسد وبطل ولم ينفع، ويحبط ما قبله من الأعمال الصالحة، لأن الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله وأحب الخلق إلى الله جل وعلا، يقول له في محكم التنزيل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله جل وعلا يعلم أزلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقع في الشرك، فهو معصوم منه، والله جل وعلا يعلم ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى يعلم العباد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الخلق وأكرم الخلق على الله وخاتم الأنبياء والرسل، يقول الله جل وعلا له: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإحباط عمل غيره بالشرك من باب أولى. فالله يعلم العباد بأن محمد عليه الصلاة والسلام لو أشرك لحبط عمله، والله جل وعلا يعلم أن محمدا لا يشرك عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من الشرك، ولكن الله جل وعلا يعلم العباد فيحذر الشرك، فهو محبط للعمل والعياذ بالله. وكما ورد الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. فقد يكون المرء مصليا صائما مزكيا حاجا معتمرا وهو واقع في الشرك الأكبر، فلا تنفعه هذه الأعمال الظاهرة، كحال كثير من العباد، كحال كثير من الناس، يظن أنه رجل صالح ويثنى عليه وهو مشرك كافر. فالشرك سهل بسيط يقع فيه المرء، قد يقع فيه من حيث لا يشعر. بيان ذلك أن المرأة قد يكون مصليا خلف الإمام مزكيا صائما حاجا معتمرا، لكنه يعمل أعمالا شركية، مثل أن يأتي بالأعمال الصالحة الظاهرة، فإذا صلى وانتهى من صلاة أي وقت من الأوقات توجه إلى صاحب الضريح، صاحب القبر، من يظن أنه ولي، من يقال عنه إنه سيد، فقال: يا سيدي ويا مولاي ويا عضدي ويا اعتمادي، اشفع لي، ارحمني، خذ بيدي، انفعني بكذا، رد غائبي، رد علي الضالة، اشف مريضي الذي يئن في مرضه منذ كذا وكذا، هذا شرك أكبر، هذا مخرج من الملة، لأنه توجه إلى غير الله فعبد غير الله. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. إذا صلى له المرء وصام وزكى وحج واعتمر ثم توجه إلى صاحب القبر وطلب منه أمرا من الأمور، فقد جعله شريكا لله، فقد كفر بالله، خرج من ملة الإسلام، وإن كان يصلي ويصوم ويعمل الأعمال الظاهرة، كحال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، إذا انتهى من الصلاة توجه إلى صاحب الضريح أو صاحب القبر وخشع ووضع يديه على صدره وبدأ يهمهم بالدعاء والتضرع إلى صاحب القبر، هذا الكفر الأكبر المخرج من الملة، لا ينفع معه عمل. والشيطان يسر بها مثل هذا العمل ويحث على الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويشجعه، لأنه عارف أن هذه حابطة لا فائدة فيها إذا توجه إلى غير الله. ودعاء غير الله شرك أكبر، الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، فإذا جاء وخضع وذل واستكان وبدأ يدعو ويضرع إلى صاحب القبر فقد عبده من دون الله أو عبده مع الله، وسيان عبده وحده من دون الله أو عبده مع الله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل ما كان له فيه شريكا. حديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والعمل أيها الإخوة وإن قل إذا كان خالصا لله جل وعلا صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نفع، والعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا ينفع وإن كان أمثال الجبال، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا فلا ينفع وإن كان أمثال الجبال، بل لا بد من أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن هكذا فلا فائدة فيه، كما قال بعض السلف في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه لوجه الله تعالى، أصوبه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل البدع والخرافات والضلالات قد يخلصون العمل لله يرجو ثواب الله لكنه على خلاف السنة فما ينفع. الآخر قد يكون عمله على وفق السنة لا يخرج عن السنة قيد أنملة لكنه غير خالص لله، أراد به عرضا من أعراض الدنيا فلا ينفع. إذن لا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانحراف عند الناس من هاتين الناحيتين: خرافي مبتدع ضال قد يكون عمله خالص لله ما أراد رياء ولا سمعة ولا أراد غير الله لكنه على خلاف السنة، خرافة ضلالة ما يقبل ولا ينفع. وإن قام الليل وصام النهار ما دام على خلاف السنة فلا ينفع. آخر متقيد بالسنة لا يخرج عنها لكنه يرائي أو يكون عمله لغير الله فلا ينفع، وإنما العمل النافع ما كان خالصا صوابا. شرطان أساسيان: خالص، صواب. فليحذر المرء أن يقع في الضلالة من حيث لا يشعر. وقد يجتهد المرء في العبادة والعمل ويحثه الشيطان على ذلك ويشجعه لأنه عرف فساد عمله من ناحية أخرى. إما أن العمل لم يكن لله فلا ينفع، وإما أن العمل لله لكن لم يكن على وفق السنة. والله جل وعلا يقول في حق هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال عظيمة أمثال الجبال يعملونها، لكنها فقدت الشرطين أو فقدت أحدهما ففسدت. وقد يكون المرء عمله قليل يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويضعف عن بعض السنن ويقع في بعض المكروهات، لكن عمله ينجيه لأنه خالص صواب. الذي حلف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يزيد على الصلوات الخمس ولا ينقص، نقص ما في نقص، زيادة ولا ركعة واحدة، ما يركع ركعة واحدة زيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. لأن المهم ليس كثرة العمل، وإنما المهم أن يكون العمل خالصا صوابا. أفلح إن صدق. واليوم وقع كثير من المسلمين في الضلالات، في البدع، في الخرافات، في الأخذ بأقوال المشعوذين والخرافيين والقبوريين، وهم يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالولاية ويتظاهرون بالدعوة وأنهم الأخيار والصلحاء، وهم حطب من حطب جهنم والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفرق الضالة في أمته، كما هو حال كثير ممن يدعي الإسلام اليوم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على السنة والجماعة، من كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخلص العمل لله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء الناصح لنفسه أن ينظر في عمله ويصحح منهجه، إن كان على وفق الكتاب والسنة فيحمد الله على ذلك ويسأل ربه الثبات والاستقامة على الحق، وإن كان عنده شيء من الخطأ فليرجع ولا يغتر بالتقليد. لا يا أخي، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا. أسلك طريق النجاة وإن كنت وحدك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده على الحق وما اغتر بالناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أمة وهو واحد لأنه على الحق وثبت عليه ولم يبالي بالناس، اتفق الناس كلهم على إحراقه في النار لأنه خالفهم، فكان الله معه جل وعلا وأنجاه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المهم أن يكون المرء يسير على هدى وبصيرة، عنده في شك في أمر من الأمور يستنير ويحمد الله جل وعلا على تيسر الأمر وسهولته، ويسأل الأخيار من طلبة العلم ليكون على بصيرة. ليحذر أن يوجه شيئا من عمله إلى أصحاب القبور فهم قدموا على ما قدموا من عمل، منهم من هو في روضة من رياض الجنة مسرور بما هو فيه لكن لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، ومنهم والعياذ بالله من هو في حفرة من حفر النار والناس يصيحون حول قبره يسألونه، لو كان يقدر على النفع نفع نفسه. وكلا الاثنين، من هو في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله، ومن هو في حفرة من حفر النار نعوذ بالله من ذلك، كلاهما لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، لما دعا بطون قريش وخصص وعمم قال أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، من الدنيا سليني أعطيك الشيء الذي عندي، لكن أمور الآخرة هذه عند الله وحده، لا تعتمدي أو تتكلي تقولين والدي محمد ينفعني في الدار الآخرة، لا. وقد قال الله جل وعلا له لما تأثر عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته ومحبته لصلاح الأمة القريب والبعيد، تأثر لما مات أبو طالب على ملة الكفر والضلال والعياذ بالله، تأثر عليه الصلاة والسلام فقال الله جل وعلا له من باب التعزية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من هو أبو لهب؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أخو أبيه سواء بسواء. فأدركت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمام الرسول أربعة، اثنان صدقا محمدا صلى الله عليه وسلم، حمزة والعباس رضي الله عنهما، واثنان كفرا بالله وبرسوله، أبو طالب وأبو لهب. والهداية بيد الله جل وعلا، والرسول نادى على الصفا عليه الصلاة والسلام بطون قريش قائلا لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا أدعوكم وأرغبكم في الإسلام والإيمان بالله وطاعة الله وطاعة لرسوله وأدلكم على طريق السعادة والنجاة، لكن من سلكه فليحمد الله جل وعلا الذي هداه، ومن أعرض عنه فذلك إرادة الله جل وعلا، أنا ما أستطيع أن ألقي الإيمان في قلب واحد منكم. فهو عليه الصلاة والسلام يهدي بمعنى يدل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بمعنى تدل وترشد. وقال في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما تستطيع أن تلهم الإيمان في القلب ولا تدخله، هذا إلى الله. فهداية الدلالة والإرشاد له صلى الله عليه وسلم ولكل من دعا إلى سبيله على بصيرة. وهداية التوفيق والإلهام والنفع والضر هذه لله جل وعلا، إنك لا تهدي من أحببت. فلما يتوجه بعض الناس إلى أصحاب القبور ويسألهم؟ صاحب القبر في قبره لا يدرى عنه، إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، ولا يصح أن يسأل، ما يملك من الأمر شيء، الأمر لله وحده، لا يملك من الأمر شيء لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا ميكائيل ولا أي ملك من الملائكة العظام عليهم الصلاة والسلام، لأنهم عباد لله جل وعلا، عباد مكرمون، لكن ما يملكون من الأمر شيء. فما بالك بغيره ممن هو مجهول الحال أو فاجر أو كافر أو ضال أو كلب أو خنزير في هذا القبر. بعض القبور ربما يكون فيها كلب الناس يتوجهون إليه، أين العقول؟ وهذا منتشر الآن في كثير من البلاد سوى هذه البلاد، ولله الحمد طهرها الله جل وعلا ببركة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومناصرة الأئمة من آل سعود رحمهم الله، بهما طهر الله هذه البلاد من الشرك الظاهر. بينما كثير من البلاد بلاد المسلمين فيها القبور التي تعبد من دون الله. انظر إلى كثير من البلدان فيها العلم وفيها الفقه وفيها البصيرة، وفيها قبر فلان وعلان يصرف له جميع أنواع العبادة من دون الله تعالى الله وتقدس، مثل قبر أحمد البدوي وغيره، أين يكون؟ في بلاد العلم والفقه والبصيرة، يصاع عنده ويجأر إليه وينفع وكذا وكذا. وأحمد بدوي وش قال فيه؟ ما عرف تاريخه، من الناس من يقول أنه بدوي دخل المسجد فبال فيه فقالوا هذا ولي وغيره. حتى لو كان معروف الحال والاستقامة كعبد القادر الجيلاني رحمه الله، كان من العلماء لكنه عبد من دون الله، عبد مع الله. وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عبدوا من دون الله، عبادتهم كفر، وإن كانوا هم مشهود لهم بالجنة، ويجب علينا أن نترضى عنهم وأن نحبهم في الله رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن عبادتهم مع الله أو من دون الله ضلالة وكفر. انظر كثير من بلاد الإسلام فيها المشاهد والقبور التي تعبد من دون الله، يصرف لها الذبائح، يشرك بها مع الله، يجأر إليها في الليل والنهار. وبعض الناس يصلي وهو يفكر ويتحرك ولا يخشع الخشوع اللائق بالصلاة، فإذا وقف أمام القبر فإذا هو خاشع ذليل كأنه جثة هامدة لا حراك فيه من شدة الخشوع والعياذ بالله. هذا الضلال، هذا الخروج من الإسلام، الخضوع لغير الله، الخضوع والذل عبادة، هذه لا تصرف إلا لله جل وعلا. وشعب الإيمان وأخلاق الإسلام كثيرة عظيمة، لكن من أخطرها على المرء، أخطر الخطر أن يقع المرء في الشرك والعياذ بالله، فيحبط عمله إن كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويتقرب إلى الله، لكن يتقرب إلى صاحب القبر فيحبط عمله. أي بلاد من بلاد الإسلام ما فيها هذه المشاهد أيها الإخوة؟ خارج الجزيرة العربية، خارج هذه البلاد، أي بلد ما فيها مشاهد ما فيها قبور؟ وهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، مع وجود العلماء والصلحاء لكن بعضهم ليس له من الأمر شيء، وإلا ما تخلو، فيها صلحاء، فيها أخيار، فيها دعاة إلى الله جل وعلا، لكن لا يطاعون، والناس يتهافتون على الشرك، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام وأمته بالفراش الذي يتهافت على النار، وهو يحاول قدر المستطاع أن يبعدهم عن النار وهم ينفلتون من يده ويسقطون في النار، كحال كثير من الناس في كثير من البلدان، فيها الدعاة، فيها الأخيار، فيها الصلحاء، فيها العلماء يدعون الناس إلى طريقة السلف الصالح، والعامة يرفضون قولهم ويتهامر. إذا أراد الله جل وعلا له خيرا بصره في الدين والعبادة واستفاد، وهذه من أكبر منافع الحج، أن يعود المرء وقد صحح عقيدته وتوجهه إلى الله. الله جل وعلا ذكر منافع الحج فقال ليشهدوا منافع لهم. قد يكون المرء جاء وهو على خرافة فأدرك أنه ليس على هدى، جاء وهو يعبد غير الله مع الله، جاء وهو يتبرك بأصحاب القبور ويسألهم ويدعوهم ويطلب منهم، فعرف أنه على غير هدى فصحح طريقته. فتصحيح الطريقة والاهتمام بها، لأنها هي إما السعادة الأبدية إذا كان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الهلاك الأبدي والعياذ بالله إذا استمر على ضلالته. وتصحيح المعتقد من أهم وأعظم منافع الحج، لأن المسلم إذا اختلط بإخوانه المسلمين وعرف أعمالهم وما يفعلون وما يذرون استفاد، أو سأل من يثق به من طلبة العلم، نحن نفعل في بلادنا كذا وكذا، نحن يقع منا كذا وكذا، هل هذا صحيح أو لا؟ يقول لك صاحبك إذا عرضت عليه مشكلتك قال لا، هذه لا حرج فيها ولا غبار، هذه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لك لا يا أخي هذه ضلالة، هذه كفر، هذه بعدا عن الإسلام والمسلمين، هذه تجعلك في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي تعلق خيط، خيط جعله في عضده، قال لو مت ما أفلحت أبدا، لو مت على هذه العقيدة تعتقد في شيء أنه ينفع من دون الله وهو لا ينفع، ما أفلحت أبدا، يعني إذا من مات ولم يفلح معناه أنه كان من أهل النار والعياذ بالله. ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وإنما المسلم يتعلق بالله جل وعلا. امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، العالم الجليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لما رأى على زوجته خيط قالت هذا رقى فيه فلان، قال إن آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، هذا الشرك، هذا الشرك، ونحن لسنا من أهله، فقد يقع الشرك في بيت الإنسان وهو يدري أو لا يدري. وقد تعتقد زوجته أو يعتقد ولده أو تعتقد بنته أمرا من أمور الشرك من أمور الجاهلية، وهذا الذي يعتقد هذا يظن أنه بذلك من الصلحة. فليعرض المسلم عمله وعمل أهله وأسرته وبيته على طالب علم ليصحح له، فإن كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحمد الله على ذلك وليسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذره وليرمي به وليضرب به عرض الحائط ولا يميل إليه ويصحح منهجه وطريقته. فقد يعمل الرجل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا أراد الله له خيرا في آخر عمره صحح منهجه وطريقته فسلم وسعد وفاز. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر لكنه أراد الله جل وعلا له خير، فقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ الآن المعركة معركة قتال الكفار، أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، الإسلام قبل. لو قاتل حمية مثلا بدون إسلام ما نفع. فليجتهد المسلم في تصحيح عمله ومنهجه، وليحذر الضلالة والخرافة والبدعة، فإن هذه لا تغنيه من الله شيئا ولا تنفعه. وإذا كان عمله خالصا صوابا نفع وإن قل بإذن الله. فليحذر المرء أن يقع فيما يحبط عمله، وليسأل عما يشكل عليه، لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل المسلم عما يشكل عليه ويعرض ما عنده في بلاده مما هو متردد فيه ليعرف أهو صواب أم ضلالة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني فرق كبيرة، وإلا الفرقة الواحدة قد تفترق إلى مجموعة فرق، لكن 73 فرقة عظام كلها في النار إلا واحدة. ليسوا كفار لكن يستحقون دخول النار لأعمالهم. والمراد بهذه الأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين وكل مخلوق على كل آدمي أو جني على وجه هذه البسيطة فهو من أمة الدعوة، يعني مدعو من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين الجن والإنس عموما. لكن أمة الإجابة من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هؤلاء سيفترقون على 73 فرقة مع شهادتهم لكن لما هم فيه من المخالفات، والواحدة من الفرق هذه ستفترق إلى مجموعات كثيرة وفرق عديدة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني على السنة والجماعة على هدي السلف، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله جل وعلا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وأن يمنحنا البصيرة والفقه في الدين، لأن من وفقه الله وهداه إلى الفقه في الدين سعد سعادة أبدية. وقد يعبد المرء ربه لكن على ضلالة والعياذ بالله، فلا ينتفع، ما عنده فقه، ما عنده بصيرة، يعبد على جهل وضلال، هذا مثل النصارى والعياذ بالله. وآخر قد يكون عنده علم لكن ما يوفق للأخذ به، يتركه ويجتنبه ويأخذ بخلافه والعياذ بالله، فيكون فيه شبه من اليهود، كما ورد: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن عندهم علم لم يعملوا به، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم لكن ما انتفعوا. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بأن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق اليهود وطريق النصارى في كل ركعة من ركعات الصلاة. في أعظم سورة في القرآن، ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من هم؟ اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى. صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه تعالى، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: هل على النساء طواف وداع أثناء العادة الشهرية؟ طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، بخلاف طواف الإفاضة فهو لا يسقط عن أحد، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، من تركه غير حائض ونفساء وجب عليه هدي يجبر هذا النقص، وأما الحائض والنفساء فقد عفي عنهما عن طواف الوداع. يقول السائل: أدينا العمرة ولله الحمد، والآن نريد أن نخرج إلى الحل لأداء العمرة. ما دام أن الله جل وعلا من عليكم بأداء الحج وأديتموه، فلا يحسن أن تخرجوا وأنتم في مكة لأداء عمرة، وإنما كلما تيسر للمسلم يطوف بالبيت. فإن خرج الحاج مثلا إلى أي مكان ما يريد حاجة من الحاجات، ثم رغب في العودة إلى مكة، فيعود إليها بعمرة. فنقول: من كان بمكة لا تخرج للإتيان بعمرة، ومن كان خارج مكة يريد الدخول إلى مكة ادخلها بعمرة، ولا تدخل بدون عمرة، تحرم نفسك أجر العمرة. يقول السائل: طاف طواف الإفاضة وأخر السعي إلى يوم آخر، هل يجوز له ذلك؟ لا حرج عليه والحمد لله، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والسعي ركن من أركان الحج، ولا يلزم الموالاة بينهما. يعني لو أدى الطواف في يوم وأدى السعي في يوم آخر فلا بأس، إلا أن الأفضل أن يوالي بينهما، هذا هو الأفضل. لكن لو فصل بينهما فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: أطوف طواف الوداع ثم أساعد بعض الإخوة حتى ينتهي من السعي ثم أخرج من مكة، هل يؤثر ذلك على طوافي؟ لا يا أخي، لا يؤثر هذا على طوافك، ما دمت طفت بنية الوداع ثم ساعدت أخاك المسلم في أمر من الأمور، في السعي أو في حمل متاع له أو في مساعدته في أمر من الأمور يحتاج إليها، فلا يؤثر هذا على وداعك. وإنما الذي يؤمر بإعادة طواف الوداع إذا أقام ولم يسافر فيعيد طواف الوداع. مثلا نوى السفر اليوم فودع، ثم لما ودع ذهب إلى رفقته فوجدهم قد عزموا على التأخر إلى الغد أو بعد غد ونحو ذلك، فهذا يعيد طواف الوداع. يقول السائل: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؟ نعم، هذه نعمة من الله جل وعلا، أن الله جل وعلا كلف كل شخص بما يستطيعه، ولم يكلف الشخص ما لا يستطيعه، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. منكر مثلا في بيتك أنت تستطيع أن تغيره بيدك، زيله، ولا أحد يقف في طريقك، فواجب عليك أن تغيره بيدك. آخر منكر عند أحد الجيران مثلا لا تستطيع أن تغيره بيدك لأنه في بيت غيرك، وإنما تناصح جارك وتبين أن هذا منكر وترغبه في إزالته، إذا فعلت هذا برئت ذمتك ولا يلزمك أن يغير الجار المنكر الذي عنده، قد لا يستجيب لك ولكن أنت غيرت بلسانك. في بعض المناطق والأماكن إذا تكلم الإنسان بتغيير المنكر أوذي وعذب وحبس وأخذ، فهذا عذره الله جل وعلا، يبغض المنكر بقلبه ولا يتكلم، ما يلزم أن يتكلم، لأنه يعرف أنه إن تكلم تضرر، فلا يكلف الله جل وعلا العباد إلا ما في وسعهم وطاقتهم. فإذا كان المرء مستطيعا تغيير المنكر بيده فلا يكفي منه أن يقول بلسانه، وإذا كان يستطيع بلسانه فلا يجوز له أن يسكت ويغير المنكر بقلبه، بل يأتي بما يستطيعه. فإن كان لا يستطيع بيده ولا يستطيع بلسانه فقد عذره الله جل وعلا، فيغير المنكر بقلبه، يعني يبغضه، يبغض المنكر وصاحبه، ولا يلزمه أن يقول شيئا. يقول السائل: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة من أجل الزحام؟ نعم، لا حرج في هذا والحمد لله، والأمر فيه سعة، من تيسر له قدر فالمبادرة فيه أفضل، فإذا عجز وأخره فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ المساجد التي فيها قبور لا يخلو، أولا لعن الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد على القبور، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لتحذير أمته وهو في حالة الاحتضار في حالة النزع، وهو يعاني من سكرات الموت، إذا خفف عنه رفع الغطاء وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، تقول عائشة رضي الله عنها. فالمسجد الذي فيه قبر لا يخلو، إن كان بني المسجد على القبر لأجل هذا القبر فتحرم الصلاة فيه ولا تصح، ويجب هدمه ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لأنه بني على قبر. أما إذا كان المسجد أولا ثم أدخل فيه قبر فيجب نبش القبر وتصح الصلاة في المسجد، فالأحقية للسابق منهما، إذا كان السابق القبر فيجب هدم المسجد ولا يتصح الصلاة فيه، وإن كان السابق هو المسجد وإنما أدخل فيه قبر فيجب نبش القبر وإخراجه عن المسجد وتصح الصلاة في المسجد لأنه هو السابق هو الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها يعني على القبور المساجد والسرج، المتخذين عليها على القبور المساجد والسرج، فيحرم أن على النساء أن يزرن القبور إلا إذا مرت بالطريق وكانت المقبرة على يمينها أو على شمالها وقالت السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، فلا بأس، لكن تقصد المقبرة للزيارة حرام عليها. وصنفان آخران ملعونان، وهم الذين يبنون المساجد على القبور والذين يعلقون السرج على القبور، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها يعني على القبور المساجد والسرج، فليحذر المسلم أن يصلي في مسجد بني على القبر لأن الصلاة فيه غير صحيحة، وليسعى سعيا حثيثا لهدم المسجد إن كان بني على القبر على سبيل الدعوة والإقناع وبيان الحجة، أو إخراج القبر من المسجد إذا كان قد وضع القبر في المسجد بعدما بني المسجد، والقبر يخرج وتخرج الرفاة وتوضع مع مقابر المسلمين، ويحاول المرء إقناع ذوي القبر أهله لأنهم خير له أن يدفن مع المسلمين، لأنه إذا دفن مع المسلمين في مقابرهم فكل زائر يزور هذه المقبرة يدعو له ويترحم عليه مع الأموات، وأما إذا كان في المسجد وحده، أولا هذا الفعل يكون محرم وأهله آثمون، وهو إن كان قد أوصى بهذا فهو آثم ويحرم من دعوات المسلمين، فينقل إلى مقابر المسلمين أولى، وليكن هذا على سبيل الإقناع والإيضاح وبيان الأدلة وعدم المجابهة أو المعاندة. يقول السائل: ما حكم التوسل بالأولياء والأنبياء؟ التوسل، يتوسل المسلم إلى ربه، يتقرب إليه بالدعاء، ويتقرب إلى ربه جل وعلا بالثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة التي يقدمها المرء. المرء يتقرب إلى الله جل وعلا بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقرب إلى الله جل وعلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة التي يعملها تقربا إلى الله، كبر الوالدين وصلة الأرحام والمحافظة على الصلوات الخمس وغير ذلك، ولا يتوسل إلى الله بذوات أخرى، بذوات الناس، فلم يكن هذا من هدي السلف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم الموفق لما خرج بالناس يستسقي ما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل بدعاء العباس لأنه حي موجود يقوم ويدعو الله. أنت تتوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله، أو تتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء مسلم صالح يدعو لك، حي يرزق يتكلم ويدعو، يدعو الله لك. لكن تتوسل إلى الله بميت وإن كان محبوبا عند الله وإن كان مشهودا له بالجنة، فلا تتوسل إلى الله بذات شخص، وإنما يتوسل إلى الله بعملك الصالح. توسل إلى الله بالتقرب إليه بالأعمال الصالحة. عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نستشفع بنبينا فتسقينا. مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما استشفع به بعد موته، وإنا نستشفع بدعاء عم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله. فقام العباس رضي الله عنه فدعا الله جل وعلا. فتسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وتسأل الله جل وعلا بأعمالك أنت الصالحة من بر الوالدين وصلة الأرحام والبعد عن المحرمات وغير ذلك، قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، توسلوا إلى الله جل وعلا بأعمالهم الصالحة. واحد توسل ببر الوالدين، وآخر توسل إلى الله جل وعلا ببعده عن الحرام بعدما تمكن منه، والثالث توسل إلى الله جل وعلا بالبعد عن مال الغير وتأديته كاملا غير منقوص ولم يبخس منه شيئا خوفا من الله جل وعلا. فهؤلاء توسلوا إلى الله بأعمال عملوها تقربا إلى الله جل وعلا. فتوسل إلى الله جل وعلا بالمحافظة.